وإن كان مما يؤول إلى المال أو كان مالا أو يؤول إلى المال فإن ذلك يلزمه كنجوم الكتابة. يقول: ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه، ما يعالجه بنفسه يعني مما يتعلق ببدنه الذي تمت حريته، وإذا تمت حريته لا كلام لأحد عليه، فذلك موضوع عنه، يعني ينتهي هذا الشرط بتمام حريته، ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنه من منزلة الدنانير والدراهم، يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه، يعني 10 أقساط كل سنة 1000 وعشر أضاحي، كم هذه الأضاحي؟ تقوم بقيمتها وتدفع عن النجوم، وكذلك الكسوة، وما عدا ذلك مما يتعلق بالبدن فلا يقوم، وإنما ينتهي برزقه. وهذا هذه المسألة مفترضة فيما إذا قدم النجوم قبل محلها، ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه، لأنه كأنه بقي عليه شيء من نجومه، لأن هذه مال إذا قومت صارت مالا تلزمه مع النجوم. قد يقول قائل أن هذه الأمور البدنية يمكن أن تؤول إلى المال، إذا اشترط عليه أن يوصل الأولاد إلى المدارس كل يوم مع النجوم لمدة 10 سنين، وقدم النجوم 5 سنين، ما يتعلق بالبدن يسقط، فليس عليه، ليس له أن يكلفه بالخدمة، لكن هذه تؤول إلى المال، فلا يمكن أن يقال هذه مثل الأضحية، مدام الأضحية تقوم وتدفعها مع النجوم، لماذا لا تقوم هذه الخدمة وتؤول إلى المال وتدفع مع النجوم؟ أولا هي كما هو الظاهر متعلقة بالبدن، صح ولا لا؟ هي متعلقة بالبدن، فهل يمكن أن نقول أن ما يلزمه هو المال، هو المال المتفق عليه، وأما ما يؤول إلى المال من منفعة ونحوها فإنها لا تلزم؟ المنفعة متعلقة في البدن ليست متعلقة في المال، فالمال حكمه حكم النجوم، والمنفعة حكمه حكم البدن، ينتهي بانتهاء السلطة على البدن. فإذا قلنا أن المقصود الذي يلزمه ويؤديه هو المال وقت العقد دون ما يؤول إلى المال من منفعة ونحوها، اتجه التفريق على قول الإمام رحمه الله تعالى. وإذا قلنا إنه يلزمه المال وما يؤول إلى المال، فالمنفعة تؤول إلى المال، يمكن أن تقوم خدمة السنين الباقية ثم بعد ذلك يدفع أو ينيب عنه من يقوم بهذه الخدمة، لكن رأي الإمام متجه إلى أن ما يتعلق بالبدن ينتهي بالعتق، ينتهي بالعتق، وما هو في حقيقته مال حكمه حكم النجوم يلزمه أداؤه. نعم. إيه، لأنه لو انتظر إلى المحل لازم كل ما قيل عليه، أنت الآن النجوم 10 سنين، إذا قدمها في 5 سنين نقول تعال خدمه وانت حر، عتق وانت ما يخدمه حر، ضح له وانت حر، على كلام المالك قدمه على ضاحي. إيه. طيب. إيه. لا هو المنصوص عليه على ما نص عليه، لو قال مثلا النجوم 10 سنين والخدمة 10 سنين تنتهي الخدمة ب10 سنين، لكن لو تأخر تسديد النجم أخذ كل في كل نجم سنتين، وبدل ما يبقى 10 سنين صار 20 سنة، نقول يخدم 20 سنة، لا هو نص في الخدمة على 10 سنين، لا الخدمة مرتبطة بما متفق عليه 10 سنين، فإذا قدمت فما يتعلق بالبدن ينتهي بالحرية، وما يتعلق بالمال حكمه حكم النجوم، واضح كلام الإمام رحمه الله، إلا إذا قلنا أن الخدمة تؤول إلى المال باعتبارها منفعة، ولذا يجوز أن تدفع في مقابل المال في كثير من الأبواب، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين. أن الذي اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين، فإذا هلك سيده لاعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته. هو يخدم 10 سنين والنجوم 10 سنين، يوصل الأولاد مدارس 10 سنين، معناه يوصل أولاد الورثة لأن الحكم انتقل إليهم 10 سنين، والنجوم يؤديها إلى الورثة لأن الملك انتقل إليهم 10 سنين، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه، ولاؤه للميت أو للحي. يعني ننظر الكلام بمجموع كلام الإمام رحمه الله تعالى، هل جعل العبرة بالحال يعني حال العقد أو بالمآل؟ انتبه، يعني عندك القاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ إذا قلنا بالحال ما كل شيء للميت، كل ما يتضمنه العقد للميت للميت، وإذا قلنا العبرة بالمآل كل ما يتعلق بالعقد للوارث، لكن هو في الحقيقة في الحال وكله للميت ويورث عنه. نعم، يورث عنه كسائر متروكاته. فإذا هلك سيده الذي اعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته يورث عنه هذا كالأموال، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه للميت وأيضا نعم ولولده من الرجال أو العصبة، لأن الذي يرث من الموالي هو المعتق فقط أو عصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم. قال مالك: في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني، فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي. فأني ألغي الكتابة. قال مالك: ليس محو كتابته بيده، إن فعل شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان. يعني كما رفع أمر مكاتب الفرافصة إلى مروان بن الحكم، إن شاء أمضى وإن شاء أبقى، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر. يعني ليس الحكم متجه إلى الطرفين، الحكم متجه إلى الطرفين. بالنسبة للذي التزم بهذا الشرط عليه أن يفي، وليس له أن يسافر ولا ينكح ولا يخرج من أرضه إلا بإذن سيده. الطرف الثاني باعتبار هذا حكم شرعي لا يستطيع أن يلزم بنفسه، إنما هذه من اختصاصات ولي الأمر السلطان. وليس للمكاتب أن ينكح، لماذا؟ لأن من لازم النكاح بذل المال والانشغال، فقد يعود رقيقا يعجز بسبب النكاح وبسبب بذل المال للنكاح. ولا يسافر أيضا، لأنه قد يحل عليه القسط والنجم غير حاضر، ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك أو لم يشترطه، فيمنع المكاتب من جميع ما يضر بمكاتبه، كما يمنع المدين من جميع ما يضر بدائنه. يقول: لا يحج إلا بإذنه، ولا يجاهد إلا بإذنه، ولا نعم ولا يتصدق إلا بإذنه، وهذا مثله. اشترط ذلك أو لم يشترطه، وذلك أن الرجل يكاتب عبده 100 دينار وله 1000 دينار أو أكثر من ذلك، يعني له مال، العبد له مال باعتبار أنه يملك على رأي الإمام مالك، ومثل هذا لا يرد على قول الجمهور. لا، يكاتب عبده 100 دينار وله 1000 دينار أو أكثر من ذلك، فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجشه بماله. وله 1000 دينار يمكن أن يعمل بهذا 1000 فيكسب كل سنة 100 دينار النجم ولا يتأثر المال، وحينئذ يمشي في أقصاده على ما اتفق عليه. لكن إذا دفع منها 500 ما بقي إلا 500، احتمال يضعف كسبه، هذا هو الأصل أنه يضعف كسبه ثم يعجز عن أداء ما اتفق عليه، فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يشرف بماله ويكون فيه عجزه، عجز يسدد، فيرجع إلى سيدي عبدا لا مال له، أو يسافر فتحل نجومه وغائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه. يعني لو اتفقوا على هذا الأمر لا مانع أن تتزوج ولا مانع أن تسافر، المسلمون على شروطهم، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه، كما أن المدين لا يحج إلا بإذن الدائن والأمر إليه إن شاء أذن له وإن شاء منعه. نعم. ترى الأخوان الذين أدني نمشي شوي أنتي من أبواب المكاتب ورق كله. نعم. ما بقي فيه إلا الشيء اليسير إن شاء الله، ونقف على الحدود، يعني الحدود أهم من هذا، لأن إن شاء الله نرجع فيه درس. نعم. سلام الله عليك. باب ولاء المكاتب إذا أعتق. قال مالك رحمه الله: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، فإن أعتق بلا إذنه وأجاز ذلك سيده له ثم أعتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. قال مالك رحمه الله: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه، فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم، لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال مالك رحمه الله: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك ماله. قال مالك رحمه الله: يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه، ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا، لأن الذي صنع ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه. قال مالك رحمه الله: ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. قال مالك رحمه الله: ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب، ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد، فإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق. قال مالك رحمه الله: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال. في قول رحمه الله تعالى: باب ولاء المكاتب إذا أعتق. يعني المكاتب أعتق عبدا له، من يكون ولاء العبد المعتق؟ هل يكون للمكاتب أو يكون لمكاتبه سيده؟ قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، لأن عفقه لعبده يضر به من حيث المال، كما قيل في نكاحه، وكما قيل في سفره، كما قيل في هبته وصدقته، لأنه مدين لسيده، فإذا عتق عبده تضرر السيد، فإذا أذن فالأمر لا يعدوه. فإذا جاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب بعد أن أدى نجوم الكتابة كلها عتق، كان ولاؤه للمكاتب. لماذا؟ لأنه صار قابلا للولاء، صار حرا يقبل الولاء إذا عتق. لكن لو أعتق بإذن سيده ثم عجز عن أداء الكتابة، الولاء له هو رقيق، هو رقيق لا يكون له الولاء. ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب. وكذا لو أعجز نفسه فإنه يكون لسيد المكاتب، لأن المولى لا يكون مولى. وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. لماذا؟ لأن المعتق وهو المكاتب حكمه حكم الرقيق، ما زال إلى الآن ما تحرر، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا، عنده عبد في الصورة الأولى أعتقه، قلنا لا ينفذ إلا بإذن سيده. الثاني ما أعتقه كاتبه، يعني هل يتضرر السيد بمكاتبة المكاتب عبده؟ يتضرر بعتقه، لكن لو كاتبه السيد كاتب عبده على 1000 في الشهر، والمكاتب كاتب عبده على 500 في الشهر، يتضرر السيد وينتفع؟ ينتفع، نعم ما يتضرر. وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه، لأن عندنا السيد الأصلي رقم 1، المكاتب الأول رقم 2، المكاتب الثاني رقم 3. لو كاتب المكاتب رقم 2 عبدا رقم 3 فعتق المكاتب الآخر رقم 3 قبل سيده الذي كاتبه رقم إيش؟ نعم، فإن ولاءه لسيد المكاتب رقم كم؟ رقم 1. ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي عتق قبله، يرجع إليه لأنه صار أهل لأن يكون مولا من أعلى. لو تأخر نعم المنصار أهل، أما إذا لم يكن أهل فإن ولاءه يكون لسيده. وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته، أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنهم في حكمه، لم يرثوا مكاتب أبيهم لأنهم في حكمه، إنما يرثون من أبيهم، وأبوهم ليس عنده ما يورث لأنه عاجز صار رقيق. الرقيق يورث ولا ما يورث؟ ما يورث، ماله لسيده، لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر، ثم يموت المكاتب ويترك مالا الولاء العبد بين زيد وعمر، كاتباه على 1000 في كل شهر أو في كل سنة لكل واحد منهما، أحدهما تنازل والثاني تمسك بماله شح بماله. قال مالك: يقضي يترك مال، ثم يموت المكاتب ويترك مالا. قال مالك: يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه، يعني ما بقي من نجومه وأقصاده يأخذها، لأنه ما تنازل عن شيء. ثم اقتصي مال المال، يعني الباقي بعد أخذ الذي شح نصيبه، كهيئته لو مات عبدا، لأن الذي صنع ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه. ما معنى هذا الكلام؟ لأن الذي صنع ليس بعتاقة، ماله ولا متنازع عن نصيب المال. نعم، لأن الذي صنع الذي تنازل الذي ترك ما تنازل عن حقه في الولاء، وإنما تنازل عن نصيبه من المال. قال مالك: وما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. أما قلنا أنه لا يرث إلا العصبة من الرجال إذا باشر العتق من الرجال أو النساء له الولاء، كما في حديث بريرة: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، والولاء لعائشة بالنسبة لبريرة. المقصود أن تخصيص الذكور بالذكر العصبة من الرجال المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، هذا في حال إرث الولاء. نعم، إذا أعتقه من يرثونه فلا يدخل معهم النساء. أما النساء يرثن بالولاء إذا أعتقنا، يقول: ما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. ما اشترك مكاتب، ترك بنين رجال ونساء، يعني ورثوا المكاتب، ورثوا يعني نزلوا منزلة أبيهم بالنسبة للمكاتب، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب. أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، يعني كيف أعتق نصيبه من المكاتب؟ تنازل عن النجوم التي تخصه، تنازل عن نصيبه، تنازل عن نصيبه، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كان عتاقه لثبت الولاء لمن أعتق منهم رجالهم ونسائهم. كيف أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب؟ إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم رجالهم ونسائهم. من المال ولو أراد تنازل عن العتاقة شو يعني؟ يكون تنازل العبد بينهم، يعني أخوة ذكور وإناث، فما تنازل عن المال فقط، وإنما تنازل كذلك عن، يعني وهب نصيبه لإخوانه من الورثة، وهب نصيبه لإخوانه من الورثة، حينئذ لا يكون له شيء، لا يكون له إرث. لكن لو تنازل عن نصيبه من الكتابة فقط ما صح بعتاقه، فيثبت له نصيبه من الإرث كما في الصورة السابقة. فإما أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. إذا الصورة ما واضحة ولا واضحة؟ نعم، كيف يعني واضحة ولا ما واضحة؟ قل ما يبين ذلك، نتينا من المسألة وهي أن العبد بين زيد وعمر، كاتباه على نجوم 10 لكل واحد منهم 1000، أدى نجمين 3 5 وتنازل زيد وبقيت نجوم عمر، ثم مات العبد وعنده 10,000، بقي العمر 5,000، يأخذ 5,000 من هذه 10 ويقسم الباقي بينهما، يقسم الباقي بينهما. قالوا: ما يبين ذلك أن الرجل إذا ترك إذا مات وترك مكاتبا، يعني قبل أن تنتهي نجوم الكتابة، وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. نصيبه، أثق نصيبه من المكاتب، يعني تنازل عنه كأنه وهبه. الآن لو أعتق نصيبه في الصورة السابقة، التنازل ظاهر في المال، وهنا التنازل عن المال والولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. تنازل إخوانه، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. هو لا كلامه ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم، يدل على أنه ليس بعتق حقيقي، وإنما هو تنازل عن نصيبه من نجوم الكتابة كالسابقة. نعم، مثل الصورة السابقة. قال مالك: ما يبين ذلك أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم. ما يبين ذلك أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه بقي ما بقي من المكاتب، ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله. يعني لو كانت المكاتبة على 10 سنين، كل سنة نجم 1000 والورثة 5، كل واحد له 200، واحد من الورثة تنازل فبقي عليه النجوم كل سنة 800، بعد أن أدى 5 نجوم 4000 قال والله عجزت ما أكثر، يقوم على الذي أعتق ويقال ادفع لإخوانك، تنازلت وعجز والعبد رجع إلينا، أو لا يقوم؟ يقول الإمام: ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة. يعني يريد الإمام أن التنازل في كل هذه الصور إنما هو تنازل عن المال، إنما هو تنازل عن المال فقط، ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله. من أعتق شركا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد، يعني يدفع لإخوانه، يلزمه أن يدفع لإخوانه لو كانت عتاقة، كما لو كان العبد بين 2 بدون كتابة، جاء واحد قال أصلا نصيب حر لله جل وعلا، يقوم عليه ويدفع نصيب صاحبه، هذا إذا كان يستطيع ذلك. وإذا كان لا يستطيع يستسعى العبد، فإن كان لا يستطيع السعي يكون مبعضا، يكون مبعضا. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، يعني يكون مبعض. هل هذا ما يرد على سلام الله النازل الأول؟ شو هو؟ لا الإمام مالك كل كلامه يدور على أنه ليس بعتق. الإمام مالك يريد أن يبين أن عتق أن الشخص الخمس مثلا ليس بعتق، وما قصد عتق، إنما قصد التنازل عن نجم من نجوم الكتابة. يعني الظاهر بالنسبة للمكاتب، المكاتب في حياة سيده أو وارثه الذي يستوفي نجوم الكتابة، نعم، أنه مدين كالحر المدين، يعني ما يلوح في الأفق أنه مثل ما مات ورثناه، لا يحسبون الناس لمثل هذا الأمر، نعم، إنما حسابهم للشيء المحقق الذي هو النجوم التي تدفع كل شهر أو كل سنة. أما كونه يتعلقون ويأملون بإرث يكون ما يدرى من يموت الأول ومن الآخر، وهل يوجد له ورثة، هل يتزوج ويولد له فيحرم، لا يحسبون لهذا. فالصورة الظاهرة عند هؤلاء نجوم الكتابة، لمسألة ولا وإرث بالولا، كثير من الناس ما يحس بها، نعم، كثير من الناس ما يحس بها، كما أن حياة الناس اليومية الآن تجد الولد يتدين على راتبه ويحس بحساب الدين وكذا، لا يخطر على باله أنه أبوه يموت ويرث أمواله. فلذلك هؤلاء الخمسة الذين ورثوا الكتابة عن أبيهم حينما يعتق أحدهم نصيبه إنما يريد أن يحرر هذا العبد من هذا من نصيبه من من من من نجوم الكتابة. لا يلتفت إلى مسألة أنه متى ما مات بيكون لولائه بأرث وما أشبه ذلك. والتنظير ظاهر يعني كثير يندر أن يوجد لئيم ولد لئيم يتدين على أساس أنه بيرث من والده وكذا. هذا حمق. نعم حمق، ما يدرى من يموت الأول. فكثير من الناس يتصرف ولا يخطر بباله أنه سوف يرث من والده ويسدد هذه الديون من تركة والده، وهذا الذي يخطر على البال من نسبة لهؤلاء الخمسة. في تصوير الإمام مالك قال: وما يبين ذلك أيضا بخلاف ما إذا كان العبد بين زيد وعمر وعتق أحدهما في نجوم ينتظرها ثم يعفو عنها. لا، اللي فيه النص ما فيها نجوم تحول دون القصد، هو حينما اعتقه يريد بذلك وجه الله جل وعلا، يريد أنه يعتق به من النار، لأن من اعتق عبدا اعتقه الله به من النار. الرجل يعتق الرجل يعتقه الله به بكل عضو منه عضو من النار، ويعتق امرأة يعتق نصفه من النار. ذكرنا أن هذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. قالوا: ما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله. لم إيش؟ أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب، شركا له في مكاتب هو في عبد، لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. يعني ما يقال أنت والله أعتقته وشركائك كاتبوه يلزم عتقه، ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث. يعني الذي في الحديث أن واحد من الشركاء يعتق والبقية يتمسكون بالرق، ولا يدخل في الحديث أن واحد منهم يعتق والبقية يكاتبون. لكن لو حصل العتق قبل المكاتبة صار الحكم للعتق، حصلت المكاتبة قبل العتق صار الحكم للمكاتبة للسابق منهما. ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. وما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، أن الولاء لمن عقد الكتابة مثل ما تقدم من العبرة بالحال، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، لأنه لا يرث الولاء إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهذا لا يدخل فيه النساء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والمراد بذلك بعصبة يعني بالنفس، أما العصبة بالغير أو مع الغير يوجد في النساء، كما ذكرنا أن الأخت البنت مع أخيها عصبة بالغير، والأخت مع البنت عصبة مع الغير، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء، ليس لهن نصيب في الولاء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبة من الرجال. نعم. سلام الله إليك. باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال مالك رحمه الله: إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء، ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمل السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا أشد الضرر. قال مالك رحمه الله: في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير والصغير الذي لا يؤدي واحد منهم شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. ما لا يجوز من عتق المكاتب، لأن عتق مصدر، والمكاتب فاعل ولا مفعول للمصدر؟ هل المقصود أن المكاتب يعتق أو المقصود أن المكاتب يعتق؟ نعم، ننظر في كلامه رحمه الله. قال مالك: إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة، يعني 5 أو 6 من الرقة في عقد واحد، كتبوا على 100,000، على 100,000 يدفعون منها كل شهر 1,000 عقد واحد، لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة. يعني هم كم؟ قلنا 10 أو 5 أو أكثر أو أقل، أراد أن يمن على واحد منهم بعتق، في اختار منهم ها؟ بعد المكاتبة. يقول: لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. لماذا؟ لأنهم متضامنون، لأنهم متضامنون، وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء، يعني ليس أخذ إذنهم ليس بشيء، لأنهم لا يملكون الإذن ولا يتصرفون في أنفسهم فضلا عن غيرهم، ما يملكون الإذن ولا يجوز ذلك عليهم. المسألة إذا كانوا كبار واستؤذنوا في أن يعتق واحد منهم وأذنوا، الأمر لا يعدوهم، وإذا كانوا صغار لا يملكون الإذن، المكلف لا يأذن في مثل هذه الأمور. قال مالك: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، يمكن هذا الذي أعتق هو اللي بيحررهم، هو الذي يسعى عليهم كله، هو يشاطهم واجودهم وأعرفهم وأفهمهم، فيتضررون بعتقه. ذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه. لكن لو قدر أنه عمد إلى أضعفهم اللي ما فيه حراك للسعي ولا للكسب ولا شيء، قال هذا وجودهم إذا عدم من يعتقه، يعتقه بدون إذنهم ولا لا؟ لا بد من إذنهم، وهم بدورهم في الغالب أنهم يأذنوا، أنهم ما يتضررون بعتقه بخلاف الأول. نعم، شو دون مؤامرة أصحابه الذين معه. طيب، قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منه، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن اعتاق مثل هذا يضر بالبقية، وهذا أشد الضرر. قال مالك: في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابته فذلك جائز له. هذا كلام مالك باعتبار أنه مثل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن لو أن الإمام مالك نظر إليهم من ناحية أخرى أنه يمكن هذا الكبير الفاني هو الذي يعتقهم وهو الذي يحررهم، باعتبار أن الناس يعطفون عليه ويتصدقون عليه ويسعى بتحريرهم، فهذا لا يختلف عنه، فلا بد من إذنهم لأنهم متضامنون في الجميع، كما أن القوي المكتسب يحررهم بكسبه، فإن الكبير الفاني الذي لا يستطيع الكسب يمكن أن بسببه يعتقون. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال مالك رحمه الله: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه. قال مالك رحمه الله: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. حين لم يعتق المكاتب حتى مات. أحسن الله إليك. قال مالك رحمه الله: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك رحمه الله: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك رحمه الله: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب، يعني قبل استكمال أداء نجوم الكتابة، ويترك أم ولده التي وطئها فولدت له ولدا وقد بقيت عليه من كتابته بقية. الآن مات وهو حر ولا مات وهو رقيق؟ نعم، مات وهو رقيق، لأنه عبد ما بقي عليه درهم وقد بقي عليه دراهم، وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، باقي عليه 5 أقصاد و5000، وجد في تركته 5000، وهذا كله بناء على مذهب الإمام مالك لكونه يملك. نعم، أو كان هذا من كسبه. نعم، هذا من كسبه بعد الكتابة. المقصود أنه ترك وفاء، وفاء يمكن أن يسدد عنه ويعتق به لو كان حيا، لكنه مات وهو رقيق لم يتحرر. يترك وفاء بما عليه أن أم ولده مملوكة، أمة مملوكة حيث لم يعتق المكاتب حتى مات، لأن العبرة بالموت الذي تنتقل به الأموال من الميت إلى وارثه. وهو لما مات هو حر العبد؟ عبد. نعم، هل نقول إنه حكم بعض يورث منه بقدر ما فيه من حرية، أو نقول هو عبد ما زال عبدا؟ نعم، ما زال عبد. نعم، عبد ما بقي عليه درهم. أن أم ولده مملوكة حين أو حيث لم يعتق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. شو الفرق بين أم الولد والولد؟ يعني تقدم التفريق من جهة الإمام أنه إذا عجز عن الاكتساب وعنده أم ولد وعنده أولاد أن أم الولد تباع من أجل عتق الجميع. فكيف هنا يقول لو ترك ولدا يعتقون بأداء ما بقي بعد موت أبيهم؟ نعم، يعني كوتبوا معه أو كاتب عليهم معه؟ نعم، ممكن يكون معه في عقد الكتابة. طيب لو كانت أم الولد معه في عقد الكتابة، معه في عقد الكتابة، نعم نعم نعم نعم. قلنا في التفريق السابق أن هذه أم الولد ما دام حيا فهي رقيقة تباع، بينما لو كان إذا مات حررها ولدها، يحررها ولدها الحر والعبد، الحر يحررها ولدها الحر، وهذه مات سيدها قبل أن يعتق فلم تتحرر بموته، وبقيت ملكا لسيده، بقيت ملكا لسيده، وهو مات وهو لم تتم حريته فيرثه سيده. بينما الأولاد ليسوا ملكا لأبيهم، ليسوا ملكا لأبيهم بخلاف أم ولده، فيعتقون إذا أدوا بقية النجوم ولو بعد موت أبيهم. هذا هو الفرق بينهم. قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له، في المكاتب يعتق عبدا له، يتصدق بعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه. لماذا؟ لأنه لم يتضرر به. لو أن مدينا تصدق بصدقة لا تضر بدائنه يجوز إلا ما يجوز؟ لو حج، لو قال أنا علي أقصاد وماشي، أقصادي ماشي شهري كل شهر ألف وأنا أدفع ألف من راتب وحج، هل يلام ولا ما يلام؟ النجوم ما حلت عليه. لكن إذا كان حجه يؤثر على الأقصاد لا شك أنه يمنع من الحج. فهذا مثله، يقول في المكاتب يعتق عبدا له ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه، لأن المنع إنما هو من أجل صيانة حق المكاتب وليس للمكاتب أن يرجع فيه. فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن اعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه يعتق ذلك العبد. يعني إذا علم السيد أنه اعتق له أن يمنع احتياطا لنجوم الكتابة، لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. شلون؟ لأنه الآن العبد أعتق بدون إذن السيد، ولا علم السيد حتى انتهت نجوم الكتابة. قال العبد أنا ما دريت أنه لازم استأذن السيد، برجع الآن للعبد. يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه يعتق ذلك العبد. والفرق بين الصورتين أن السيد علم قبل العتاقة، قبل تمام نجوم الكتابة في الصورة الثانية. في الصورة الأولى لم يعلم إلا بعد العتق، بعد تمام العتق، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. إذا أخرجها من طائع من عند نفسه الأمر لا يعدو. الوصية في الكتاب المكاتب دين عليه ولا ها؟ يلا أطلعي. سن الله إليك. باب الوصية في المكاتب. قال مالك رحمه الله إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بها كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال مالك رحمه الله وتفسير ذلك إنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له 100 درهم التي بقيت عليه،

يكون حسابها بالنسبة للوصية، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. لو اعتدى عليه قتل، هل نقول أن هذا باعتبار المآل حر فعليك دية حر، أو باعتبار الحال أنه عبد فعليك قيمة العبد، أو نقول كل شيء بحسابه، أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر، فيغرم نصف قيمة عبد ونصف قيمة ونصف دية حر. إذا صورنا أن الحر 100,000 ديته وقيمة العبد 50,000، نقول الجزم 75,000 لأنه نصف حر. نقول كذا ولا لا؟ ما نقول. لماذا؟ لأنه عبد، عبد ما بقي عليه درهم. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، ما ينظر إلى أنه كتب على هذا المبلغ وأدى منها ما أدى، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. يكتب على 10,000 أدى 8، بقي 2000، بقي 2000 وقوم 4,000، ما الذي يحسب من الثلث؟ 2000 فقط. يقول وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق من كتابه إلا 100 درهم، فأوصى سيده له بال100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار بها حرا. لأنه كانت الوصية هذه 100 للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمكاتب وثلث المال مثلا 500 وبقي عليه من نجومه 100، يصير حرا ويأخذ 400، لأن الثلث أوصي له أوصي للمكاتب، وبقي من نجومه 100 والوصية 500 وكلها للمكاتب، يعتق ويعطى من المال أيضا 400. قال مالك: في رجل كاتب عبده عند موته، كاتب عبده عند موته بحيث لا يتمكن العبد من أداء ولا نجم واحد، كاتبه عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك، لأنه إذا كان ثلثه 1000، نعم، وقوم العبد 2000، الثلث 1000 قوم العبد 2000 وكاتب على 2000، يقول: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك. يعني إن كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل جاز له ذلك، وإن كانت أكثر لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك إلا الثلث. قال مالك: تفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته فيكون ثلث ماله 1000 دينار، فذلك جائز لأنها أقل من الثلث، ذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدأ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا. لو قال ثلث مالي لطلاب العلم فأوصى لطلاب العلم بما فيهم المكاتب هذا، فالمكاتب يحرر قبل نصيب طلاب العلم لأن الشرع يتشوف إلى الحرية. ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، يعني يحرر ثم يتبعونه بما كتب عليه مما يستوعبه الثلث طلاب العلم. هل نقول أنهم يعطون من النقود الحاضرة والمكاتب تلغى الكتابة لأنها بأكثر من الثلث، أو نقول يبدأ المكاتب ويحرر ثم أرباب الوصايا يرجعون إليه بما كتب عليه إذا كانت في حدود الثلث، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم. يعني يخير ورثة الموصي بأن يدفعوا للموصى لهم من مال الميت من إرثهم بقدر الوصية، وهم يتبعون المكاتب بلزوم الكتابة فالأمر لا يعدوهم. وإن قالوا لا والله إحنا ما نمطلعين الدراهم اللي بيدينا وأهل الوصايا يتبعون المكاتب فالأمر أيضا إليهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. الآن الوصية تقدم على الإرث ولا تؤخر؟ تقدم من بعد وصية توصون بها أو دين. حقوق المتعلقة بالتركة الرابع منها الوصية، الرابع منها الوصية في مقدمة على الإرث. كيف نقول أن الورثة يخيرون ولا يخير الموصى لهم والوصايا مقدمة على الإرث؟ نعم، افترضنا أن الوصية بقدر نجوم الكتابة، ثلث نجوم الكتابة بقدر الوصية، وأوصل طلاب علم وخيرنا الورثة قال النبي المال اللي بيدينا والموصى لهم يتبعون المكاتب. الإمام مالك يقول ذلك لهم، صح ولا لا؟ لا إلى الورثة، مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصايا، والخامس الإرث، وهو منطوق الكتاب. نعم، وهو منطوق الكتاب. يفرع على هذا لو أن الميت له أموال حاضرة، نقود ذهب وفضة جاهزة، وله عروض وله ديون، وأوصى بثلث ماله وقال الورثة نريد النقود، العروض والديون هذه للوصايا، الأمر لهم ولا لا؟ إذن كيف الإمام مالك قدم هذا على حق الورثة على الوصايا؟ الوصايا هل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ أنت افترض أن الكتابة 50,000 نجوم كل شهر 2005 على 20 شهر، جيد؟ أو قصد سيارة 50,000، نعم، قصد سيارة 50,000 كل شهر 2,500، في فرق ولا ما في فرق؟ هل نقول إن الوصايا لها الأقساط والأموال غير الجاهزة والإرث والأموال الجاهزة المصفات للورثة، أو نقول إنهم يتحصون الورثة لهم نصيب من هذا ونصيب من هذا، والوصية لها نصيب من هذا ونصيب من هذا؟ هذا يزيد الإشكال، هذا يزيد الإشكال. يعني لو قال الورثة ما نبي المكاتب، نبي الأموال الجاهزة، لهم ذلك ولا ما لهم؟ على كلام الإمام لهم ذلك، لهم ذلك. افترض أنه في آخر القسط قال أنا والله عاجز، يعود رقيق؟ يعني هذا من مصلحة الوصايا أو ليس من مصلحتها؟ مصلحة الموصى لهم ولا من مصلحتهم؟ يعني لا بقي إلا عليه نجمة ونجمين ويعود إليهم كامل، يبيعونه بقيمته الكاملة. يعني في حال الرقيق لن يتضرروا، إن أدى النجوم ولا عادت إليهم، عادهم الرقيق كامل. في حال تقصير السيارة قد يذهب المال ولا يرجع إليهم شيء، قد يقول قال ترجع إليهم السيارة ما تسوى شيء، ما بعد مدة طويلة ما تسوى شيء. بخلاف الرقيق فإنه يعني أسوأ الاحتمالات أن يعود إليهم كامل، يعني أنه يعجز نفسه يقول الله ما يستطيع أسدد فيعود إليهم كامل، ولا شك أنه من مصلحات الوصية. ففرق بين هذا وهذا. ها؟ يمكن هذا مذهب، أنا ما أدري عن مذهب الإمام مالك في هذا، احتمال يكون تقديم الوصايا على الإرث على الوصايا، الإرث على الوصايا، لأن الإرث يعني وجه تقديم الإرث لا شك أن الوصايا مقدمة بالنص، نعم بالنص، والدين مقدم حتى على الوصايا، والدين المتعلق بين التارك مقدم حتى على الديون المطلقة، ومؤونة التجهيز مقدمة على الجميع، هذا الترتيب المعروف عند أهل العلم. لكن كأنه لا يرى يعني في مسألة العبث على وجه الخصوص يقدم حق الورثة على الوصايا، لأن الوصايا لا تتضرر بوجه من الوجوه، لا تتضرر اللهم إلا أن تضرر بتأخر المبالغ، تأخر المبالغ فقط، وإلا أسوأ الاحتمالات أن يعجز نفسه ويعود كامل لهم. لكن لو كان مثلا سلعة أخرى تنقص كثيرا بالاستعمال، أو مماطل، أو شخص مات دين على شخص مات انتهت ذمته، ذمة غير قابلة ولا من الزكوات يسددون، هذا يختلف اختلاف كبير عن العبد. لكن ألا يقول قائل أنهم لو اختار الورثة المال وتركوا المكاتب للوصايا ومات المكاتب يعود الإشكال لما يعود؟ نعم يعود الإشكال. فينظر في مذهب الإمام رحمه الله في تقديم الوصية على الإرث، في تقديم الوصية على الإرث. ولا شك أنه من حيث النظر أن الإرث مفروض بالكتاب لكل وارث نصيبه، والوصية منها الواجب ومنها المستحب، منها الواجب ومنها المستحب. فإن كان رحمه النظر إلى هذا ولا إخاله ينظر مثل هذا النظر مع قول الله جل وعلا من بعد وصية توصون بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني كررت مرار، فدل على أن الوصية أهم من الإرث. يقول لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، فقال فإن ورثته يخيرون، فيقال قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهلي على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. هذا ميت عنده أموال وعنده عقارات وعنده عماير مستغلة، فأوصى بعمارة ثمينة قال هذه ثلث مالي، لما مات الميت قالوا لها هذه أكثر من الثلث، هذه أكثر من الثلث ولا نرضى بالوصية أكثر من الثلث. الأمر لهم ولا لا؟ الأمر لهم، الأمر لهم في نزل على الثلث إذا ادعوا ذلك. نقول كم تقومونه الآن؟ ثلث الرجل مليون، وأوصف هذه في على حسب ظنه أنها مليون ثلث ورد، قال لا هل تسوى مليون ونصف؟ يقال خذوا مليون ونصف وأعطوهم من ثلث التركة مما عندكم. ظاهر لم ظاهر، لأنه يقول لأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له القدر الزائد على الثلث ليس له، فإن ورثته يخيرون، فيقال قد أوصى صاحبكم ما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهلي على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله يعني ما عندكم. ومثل هذا يقال للورثة بعضهم مع بعض، يعني حين القسمة قسمة العقار، يعني الأموال ما فيها إشكال ممكن قسمتها بدقة، لكن قسمة العقار عنده 10 أراضي، لأنه وجد من عنده ألوف من الأراضي بالسكوك، هذا عنده 10 أراضي وعنده 5 أولاد وزوجة وبنتين وكذا، عنده عمارة وعنده كذا ومزرعة وأموال، الأموال تقسم بدقة لكن الأراضي يعني لو قسم الأراضي وادعى واحد أن هذه الأرض أغلى قيمة من غيرها، يقول كم تثمنها؟ إذا قال كذا قل خذها بهذا المبلغ اللي ثمنتها به. إذا رضي مشاركوه، إذا ولذلك من يقسم يخير، من يقسم يخير. شو معنى هذا؟ الذي تولى القسمة يخير شريكه من أجل إيش؟ أن يتحرى في قسمته، لأنه إذا خير يفوتها الأغلى. وهذا الذي ادعى أنها أكثر وهي في الحقيقة أقل عند غيره يقال خذ. لماذا يقول أكثر؟ من أجل أن يزاد مبلغ من المال، فإذا قيل خذها ما تطاول على مثل هذا. قال فإن أسلم الورثة المكاتبة إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة. فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا. يعني هل بإمكان أن يقول الورثة نحن وياكم فيه شركاء لأن قيمته أكثر من الثلث؟ هم دفعوه بطوعهم واختيارهم، برضاهم دفعوه. قال وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث، لأنهم تركوه حين خيروا، لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، والغنم مع الغرم والخراج بالضمان. وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، لأنهم قبلوا والورث تركوه بطوعهم واختيارهم. وإن أدى المكاتب ما عليه عصب ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد الكتابة. يعني أهل الوصايا لهم ولاؤه؟ لا، ليس لهم ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق بحكمه من كاتب. قال مالك رحمه الله إن في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، فيضع عنه عند موته 1,000 درهم، فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه 10 كتابة. يقوم المكاتب. الآن في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، هذه الجملة كتابة ولا قيمة ولا دين؟ نعم، ألا يحتمل أنه بعد ما كاتبه أعطاه مبلغا يتجر به، مضاربة مثلا أو أي تصرف من التصرفات؟ نعم، لأنه يقول في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. لكن الذي يظهر من السياق اللاحق أن 10,000 نجوم الكتابة، بدليل قول مالك رحمه الله يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه 10 كتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو 10 القيمة، فيوضع عنه 10 الكتابة فيصير بذلك إلى 10 القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب. يعني هو ما يسوى إلا 100 درهم وكتب على ما يسوى إلا 1,000 درهم وكتب على 10,000. نعم، يعني قوله فالذي وضع عنه 10 الكتابة دليل أن الكتابة كم؟ 10,000، وذلك في القيمة 100 درهم وهو 10 القيمة قيمة الكتابة، فيوضع عنه 10 الكتابة فيصير ذلك إلى 10 القيمة نقدا. الآن وضع عنه 10 الكتابة ثم بعد ذلك مات أو أعجز نفسه ثم بعد ذلك مات، كم الذي يحسب من عفو السيد؟ الآن الكتابة انتهت، ما أعجز نفسه انتهت الكتابة، ينظر إليه على أنه عبد، على أنه عبد عجز نفسه، على أنه عبد كم قيمته بدل 10,000؟ نعم لا، يقوم عرضه يقوم 5,000، نقول المعفو عنه خمس القيمة، 2,000 المعفو عنه نصف القيمة أو العكس، العكس. إذا قوم ب5,000 قلنا يدفع أو يدفع من قيمة يكون عليه 4,500، لأن 500 هي عشر الخمسة التي كانت 1,000 عشر العشرة، يعني لو قوم ب1,000 كان المعفو عنه كم؟ 100، ب2,000 المعفو عنه 200 وهكذا. قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم، إن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك بالقيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، ما يحسب على الثلث 10,000، نعم ما يحسب على الثلث 10,000 باعتبار أن النجوم هو رضي بها لأنها منجمة وميسرة، فلا يحسب على الثلث لأنه يجتاحه ويصير في حيف على الثلث، وإنما يحسب عشر قيمته. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب. قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من 10,000 درهم ولم يسم أنها من أول الكتابة أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره، كتبوا على 10,000، نعم وسامحه 1,000، وما قال القصد الأول النجم الأول النجم الثاني النجم العاشر، لا، يكلف بدفع 900 من في كل نجم، يكون 1,000 مشاع بين النجوم. قال مالك ولو وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعلت لتلك 1,000 التي من أول الكتاب حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم 1,000 التي تلي 1,000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، ثم يؤتى على آخرها. ايش معنى هذا الكلام؟ أقل لأنه أقرب. نعم، الآن في المعاملات اليوم يقول لك مثلا التاجر أو البنك أو المؤسسة ما أدين الناس بنسبة 5%، تبي دين مدة 5 سنوات يعطيك 5 سنوات ب5%؟ لا، لكل سنة، فالأولى 5%، الثانية 10%، الثالثة 15%، وهكذا. نعم، وبالعكس لو استلمت سيارة منه على هذا الأساس 50,000 أو 100,000 على 5 سنوات، السنة الأولى 5%، الثانية 10%، 13%، أنت بعد سنة رجعت السيارة، شلون يحسب عليك النقص السيارة؟ العكس، يأخذ عنك عن القسط، عن الشهر الأول، أما القسط 2,000 مثلا يأخذ 15,000 الشهر الأول، لأن استعمال السيارة في الشهر الأول نعم ينزل من قيمتها هذا المبلغ، هذا متعارف عليه. الشهر الثاني 12,000، الثالث 9,000، وهكذا، يعني طردا وعكسا المسألة ماشية طردا وعكسا، وبهذا نفهم كلام الإمام رحمه الله. ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا ثم يؤتى على آخرها، تفضل كل ألف بقدر موضعها، يعني بقدر قربها من الأجل وبعدها، في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، أقل في القيمة. يعني أيهم أغلى عليك الدراهم اللي تدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد سنة؟ الناس يظن الأجل كالمجان، يعني تقول ادفع قيمة هذه السيارة 50,000 ولا 200,000 بعد 10 سنين، بعد 10 سنين كأنها مجان. بعض الناس ما يقدر هذه الأمور بقدرها، المهم من حاجة تنقضي، فبقدر قربها يكون قيمتها أعلى. ثم يوضع في ثلث الميت، لأن مستأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر، فهو على هذا الحساب. قال مالك: في رجل أوصى لرجل، قد يقول قائل مننا مدة طويلة في المكاتب والرقيق والعبد ولا وجود له، مسائل متعبة ولا فيها شيء مرفوع حتى ولا آثار، كلها من كلام الإمام مالك. بعض الناس يقلل من قيمة هذا الكلام. نعم، مسألة الوقوع بيقع إن شاء الله وبيعود عز الإسلام بإذن الله كما بدأ، لكن مع ذلك يعني ما في هذا الرياضة عقلية تورث الإنسان فقه نفس بلا شك. يعني مثل على مثل هذا الكلام يتربى طلاب العلم، ولو لم يكن له واقع عملي، ولو قلنا الرجال كيف يدرسون كتاب الحيض والنساء تدرس كتاب الجهاد، شو الفائدة؟ فلا بد أن يقرأ العلم بكامله، يأخذ التصور التام عن العلم بجميع أبوابه، لأن بعض الناس يقلل من قيمة ذلك، شو الفائدة؟ قيل وقال وفعلنا وعشر رايح جاي، كلام طويل ما لنا في مصلحة إلا لك في مصلحة. يعني تستطيع أن تطبق مثل هذا الفهم على سائر أبواب الدين إذا تولدت عندك الملكة الفقهية. نعم. قول الإمام مالك في بداية الباب يقول: أدركت عمل أهل العلم وعمل الناس في زمننا أن الكتابة تكون أو الوضع على المكاتب يكون في آخر الأجل. هذا إذا ترك، إذا ترك، إذا ترك يعني. لا، ما الأمر هذا؟ أمر لا يعني. قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه، فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترى كمالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب، بربع المكاتب يعني بربع نجوم الكتابة، أو أعتق ربعه فهلك الرجل. من الرجل الذي هلك؟ في رجل أوصى لرجل، عندنا اثنين، موصي وموصى له، فهلك الرجل الموصي أو الموصى له، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، رسول هو الرسول. نعم. وهنا يقول: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورث السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، والرجل والذي أوصي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل. يعني ما بقي لهم على المكاتب، يعني يعطى الموصى له ما أوصي له به من نجوم، ما بقي لهم على المكاتب من تركة الميت، الآن كاتبه على 12,000 وأوصى لرجل بربع مكاتب 3,000. نعم. ثم هلك المكاتب وهلك الموصي، الموصى له كم يأخذ؟ يأخذ 3,000 من تركة الميت، يعني على أن تكون في إطار الثلث، ثلث فأقل. يقول: يعطى ورث السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب بما يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق، يورث بالرق. قال مالك: ما معنى هذا الكلام؟ قال مالك: يعطى ورخص السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، لأن هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. من هذا المال الكثير الذي تركه نعم يقتسم، فيكون ثلثه للموصى له والثلثان للورثة. يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل. نعم. وترك مالا كثيرا، هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. الذي ترك المال المكاتب. المكاتب اللي ترك المال. إيه إيه. إيش قلنا؟ لا لا لا. خل تركة السيد الآن بقي عنده مال العبد. ما الذي فعل؟ قال مالك يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، يأخذون ما بقي لهم من دين الكتابة. من إيش؟ مما تركه المكاتب بعد موته. نعم. ثم يقتسمون ما فضل، فيكون الموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. وين؟ الآن الموصى له بربع الكتابة، أخذ نصيبه، وأخذ ورثة السيد ما بقي لهم من نجوم الكتابة من هذا المال الذي تركه المكاتب. من هذا ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل. المكاتب مكاتب 10,000 أو 12,000، أوفي لشخص بربعها 3,000، هذا سدد كم؟ 4,000 قبل، ثم مات. والموصى له بربع المكاتب 3,000، ما أخذ شيء. مات المكاتب وعنده 20,000، يعطى 3 ويعطى الورثة بقية النجوم كم؟ نقول كم سدد؟ سدد 4 5، يأخذ 5. ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، كيف يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ نعم نعم، أوصى له بربع المكاتب لا ربع. ليش ما يأخذ ثلث ما فضل؟ ما يأخذ ربع ما فضل؟ ليش يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ هو أوصاله بربع المكاتب وأخذ نصيبه، لكن قال بعد ذلك فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. نعم. أو يحل الإشكال. نعم. إذا قلنا وأعتق ربعه يكون إيش؟ نعم. نتأمل ما تأمل. يقول أوصى بربع المكاتب وأعتق ربعه، فيكون لهم النصف، الورثة النصف، نصف ما بقي. نعم. والموصى له ثلث ما بقي، والفرق الذي بينهما يكون هو الربع، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورث سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة الشيء فإنما يورث بالرق. إشكال ولا ما في إشكال؟ نعم. الربع ثلث الباقي من 3/4، يكون الربع الباقي مع إذا تصورناه 4. نعم. إذا شلنا ربع يبقى 3/4، فيأخذ ثلث هذا الموصى له، والورث يأخذ من النصف. نعم. صحيح صحيح صحيح. نعم. وأعتقد قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت في مكاتب عتقه سيده عند الموت، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. عتقه سيده عند الموت، قال أنا نسق فلان حر، فنظر الورثة إلى فلان قيمته 10,000 والتركة 25,000، يعني أكثر من الثلث. فإن لم يحمله، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. إذا نظرنا إلى، إذا قلنا ترك 24,000، خلنا المسألة تصير قابلة للقسمة، وقيمة العبد 10,000، العشرة ثلث 30، ثلث 24 8، فيعتق منه 4/5، يعتق منه 4/5 8/10، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، يوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب 5,000 درهم وكانت قيمته 2,000 درهم من نقدا، ويكون ثلث الميت 1,000 درهم، عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. وفي صورتنا يوضع عنه 4/5 الكتابة. قال مالك: في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا، تبدأ العتاقة على الكتابة، لأن حرية فورية والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية. سم سن الله إليك.